ها هنا في هذه الأحاديث المتشابهة التي يشبه بعضها بعضا، ليس أن متشابهة ليس من المتشابه، وإنما نقصد أنها يشبه بعضها بعضا في الدلالة، هذا هو المقصود. أن سيدنا أبا هريرة سئل هل يصلي الثوب الرجل في الثوب الواحد؟ فقال نعم. قيل له هل تفعل ذلك أنت؟ هل أنت تفعل ذلك أم لا تفعله؟ قال فأجابهم قال نعم، إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب، وإن ثيابي لعلى المشجب. المشجب في العربية يقولون بأنها عبارة عن عيدان، عيدان غليظة تضم رؤوسها إلى بعضها البعض، عادة ما تكون ثلاثة عيدان، والله ثلاثة أغصان، ثلاثة قضب، فتوضع هذه العيدان مع بعضها في رأس واحد وتحزم، مثل ما يفعل الأعراب في البادية بما يحمل القربة أو ما يحمل الشنة، يضعون أعوادا ويربطونها في بعضها يسمونها الحمارة، يقولون في اللسان الدارج إنها كذلك. هذا هو المشجب، ومنه جاء المشجب بعد ذلك ليكون مصطلحا يعبر به عن كل ما يحمل الثياب. أن المشجب العصري الذي يضع الناس فيه ثيابهم يقولون إنه مشجب، والحقيقة أنه كل ما يحمل الثياب فهو مشجب، يقولون إنه مشجب. كان ابن سيدا وهو لغوي كبير كان يقول أندلسي، كان يقول في قاموسه إن المشجب هو العيدان التي يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه. الراعي عادة حتى يكون دلوه عاليا ولا سقاؤه عاليا، فإنه يضع له هذه الأعواد ويسمونها المشجب. والعرب عندهم مثل معروف يقول فلان لما يكون أينما وجهته تجده، أينما وجهته تسأله عن شيء يقضي لك مصلحة في أي ميدان من الميادين، يقولون فلان كالمشجب من أي جهة جئته وجدته. يعني هذه الثلاثة العيدان الموجودة تأتيها من هنا أو من هنا أو من هنا أو من هناك، المنظر نفسه لا يتغير، لأن المسألة موضوعة على التساوي والتوازي والتكامل الذي يربطها، وليس التوازي، التكامل الذي يربطها في رأس واحد، فتجيء من هنا أو من هنا أو من هناك سيان، الأمر سياني فيه، فيقولون فلان كالمشجب من أي جهة أتيته وجدته، هذا الذي يقصدونه.